شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس الثامن. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. قال: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال: حديث أسامة. عن عروة قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسور العنق فإذا وجد فجوة نص. قال: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. هذه الأحاديث كلها اجتمعت على أنه من نسك الحاج إذا أفاض من عرفة أن يؤخر صلاة المغرب حتى يأتي مزدلفة، وسواء أتى مزدلفة في وقت العشاء أو بعده أو قبل دخول العشاء، هذا نسك من الأنساك. فقول المصنف رحمه الله استحباب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، كلمة استحباب فيها نظر، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية في حديث أسامة رضي الله عنه كيف يسير النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يسير العنق يعني الهوين على مهل، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. هذا فيه دليل على أنه ينبغي للحجاج أن ينصرفوا بسكينة ووقار. وأما ما جاء في الحديث الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، فعلاقته بالباب البيان بأنه ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف المسافر وينزل من أجل أن يصلي الصلاة الأولى، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الثانية، وإذا ارتحل بعد الأولى قدم، جمع تقديم. والخلاصة أن الركب ينظرون الأوفق والأرفق بحاله، لكن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة هذه سنة لا تحتمل التأويل، والله أعلم. نعم. قال: باب استحباب زيادة التغريس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. قال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. أقول: التغليس هو التبكير بصلاة الصبح قبل الإسفار، ويسمى الغلس، والتغليس فعل الصلاة بالغلس. والغلس هو اختلاط ضوء النهار، ضوء الصبح، بظلمة الليل، وهذا هو غالب فعله صلى الله عليه وسلم. لكن بمزدلفة زاد في ذلك وبكر أكثر، ولم يكن هذا تقديما منه صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، وإنما في أول دخول وقتها. وعليه يحمل قول ابن مسعود رضي الله عنه في غير ميقاتها، يعني في غير الغالب الذي علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمراده رضي الله عنه أنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح غالبا بغلس، إلا أنه غلس أكثر بمزدلفة بصلاة الصبح. وكذلك صلى المغرب والعشاء جمع في آخر وقت المغرب قبل دخول العشاء. والمتقرر عند أهل العلم أن الصلوات التي يجمع بينها فيكون وقت إحداهما هو وقت للأخرى. فعلى سبيل المثال، من أخر صلاة العصر إلى أول وقت الظهر يقال صلى الظهر في وقتها، يعني لأن هذا الوقت وقت. وكذا ومن قدم يقال صلى العصر في وقتها، ويقال كذلك في غير وقتها، لكنه وقت شرعا، وقت شرعا، لأن الشارع أمر بهذا، أمر بجمع التقديم وجمع التأخير حسب ما تستدعيه حال المسافر. أقول هنا تنبيه: ذكرت أن الإحصار له حالتان، فتكلمت عن واحدة وتركت الأخرى، وأنبه هنا إلى أن الإحصار هو حالة واحدة فقط، وهو أن يحبس المرء عن نسكه كله ولا يتمكن من أدائه، ولا داعي للتفصيل فقد مر البارحة. لكن هناك ما يسمى الفوات، وهو أن يحبس المرء عن نسكه حتى يفوت، وهذا في الحج، يحبس المرء عن الحج حتى يفوت عرفة، فلا يصل إلى مكة إلا يوم العيد. فقال أهل العلم: يتحلل بعمرة. ففرقوا بين الفوات والإحصار، ولعل ذلك يأتي في أحاديث الكتاب، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي عمركم وفي علمكم. يقول السائل حفظكم الله: هل يصح أن تكون جدة ميقات لمن يأتي من البحر وليس لهم ميقات، وذلك تحقيقا للمصلحة ونفي المشقة على الناس كما وقت عمر ثم علم السنة؟ هذا الذي يأتي عن طريق البحر، إما أن يأتي بطريق العرض من عرض البحر، أظن بعض أهل مصر والسودان وبعض أجزاء الحبشة، فميقاتهم إن شاء الله إذا لم يمكن، ولا أظنهم يحاذون رابغا، فيحرمون من جدة إن شاء الله تعالى. وأنا قليل الخبرة بالبحر ومسالكه، فالبحار هم الذين يعرفون طرق البحار، فإن كان يمرون بميقات وجب عليهم الإحرام منه، وإن لم يمروا بميقات فأرجو أنه لا بأس عليهم أن يحرموا من جدة. وأما من يقدم من طول البحر فالظاهر أنهم يمرون بمواقيت. أقول من يقدم من في طول البحر كالقادمين من حديدة وما شابهها، قادمين من عدن، هؤلاء هل يمرون بميقات؟ يعني هل يحاذون يلملم أو لا؟ إن كانوا يحاذون من ميقات أحرموا منه، وإلا فأحرموا من جدة ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. وقد قدمت أني لست خبيرا بمسالك البحر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم أن الكلام مع النساء مقيد النهي فيه بالخضوع في القول. يقول السائل: قد يحتاج الخاطب إلى الكلام مع مخطوبته في مقابلته إياها عند إرادة خطبتها مع وجود محرم، فهل في هذا حرج؟ هذا ليس إذا لا يزال كلامنا على ما هو عليه، وهو نص كتاب الله عز وجل. فإن كان صاحب هذا ضحك وممازحة ولين وتكسر منها فهو حرام. أما إن كان من العرف كأن تشترط عليه أشياء مقبولة، أو مثلا تحدد أشياء، أو هو يتكلم معها ويبين لها حالة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإن اكتفى بالنظر إليها واكتفت هي بالنظر إليه بدون إطالة جلوس وانبساط فهذا أولى، ثم هي تبلغ وليها ما تريد، وهو كذلك يتفاهم مع الولي في هذا أولى. والمشكلة ليس في هذا، وإنما أكبر من هذا ما يفعله بعض الناس تأثرا بالغرب أو الشرق من غير المسلمين، فإن الخاطب يجاذب خطيبته أطراف الحديث وقصص وحكايات، فيراسلها وتراسله بالهاتف النقال، أو كل يوم يتحدث معها وتتحدث معه، فهذا محرم، لأنه يجر إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. فإذا عقد عليها أصبحت زوجة له، هنا يستعمل العرف في هذه العوائل. نعم. أحسن الله إليك. قول السائل: كنت محرما في عمرة وخرج مني المني بكثرة التفكير، فاغتسلت وأديت العمرة، فماذا علي الآن؟ الذي أعلم أنه إذا كان بمباشرة أو تقبيل أنه موجب لفدية، لكن ما دام من هذا أرجو أنه لا بأس عليه، هذا الذي استحضره الآن. وإن جد عندي في المسألة شيء أخبرتكم به إن شاء الله تعالى. إذا كان بالاستمناء يا شيخ. استمناء هو؟ إذا كان بالاستمناء. لا، إذا كان في الاستمناء بالاستمناء عليه فدية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد دليل يرغب في الدخول من باب السلام للحرم المكي؟ لا أعلم أن هذه التسميات كانت موجودة. نعم. زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء. فالظاهر أنه ما أحدثه الناس. فلا أعلم من السنة دليل على هذا. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: يقول البعض إن عقيدة عمر رضي الله عنه سليمة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله لأنه قال عند تقبيل الحجر ما جاء في الأثر السابق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا عند تقبيله للحجر، فما هو الرد على هذا؟ بلغوه عني أن حمار أبيه خير منه، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إمام الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، يفضل عليه رجلا من أصحابه، أظن لو كان عمر رضي الله عنه حيا لضرب عنقه. نعم، هذه كلمة كفر. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: هل لي أنا مزاحم من أجل تقبيل الحجر الأسود بدون إيذاء، احتجاجا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء؟ قول ابن عمر هذا رضي الله عنه ليس صريحا في المزاحمة، ثم تزاحم الناس في ذلك الوقت ليس كتزاحم الآن، فإذا كان الناس في ذلك الوقت يقدرون بمئة ألف أو مئتين أو نحو ذلك، فاليوم يقدرون بملايين، وقد يعني ذكر في عام أظن 1377 أو 78 أكبر عدد الحجاج في ذلك الوقت 600,000 وزيادة، والآن زاد أضعافا مضاعفة. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك. قول السائل حفظكم الله: هل لي أن ألبس الإحرام من مسكني ثم أذهب إلى الميقات أهل من هناك، أم الأفضل أن ألبس الإحرام من الميقات؟ الإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا الإزار والرداء بالنسبة للرجال علامة على الإحرام، لهذا فإنه يجوز للرجل أن يبدل هذه الملابس، فكونه يتهيأ من سكنه يغتسل ويتطيب ويقص ما يحتاج إلى قص من شعره كشاربه إذا كان طويلا ويزيل العانة، فهذا أفضل، يعني أفضل من ناحية أنه يرتاح ولا يزاحم الآخرين، فإذا أتى الميقات أو حاذاه لبى بما يريد من النسك. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: من أحصر ولم يشترط هل يجب عليه الحج من قابل؟ إن كان حجة الإسلام وجب عليه قضاؤها. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: من قدم إلى مكة معتمرا في رمضان ثم أقام فيها ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، فمن أين يحرم؟ لا يتمتع ما دام أنه سيقيم في مكة إلى الحج، لا يتمتع، لأنه يعد أهله من حاضري المسجد الحرام. أما إذا خرج من مكة غادرها إلى المدينة وبقي، يعني انتقل منها إلى مدينة أخرى، فهذا يحرم بالعمرة في أشهر الحج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل التلبية أثناء تنقله بين المشاعر المقدسة وأثناء مكثه بها، أم فقط عند التحرك من مكان إلى آخر كمنى إلى عرفة إلى مزدلفة وهكذا؟ التلبية مشروعة مطلقة، كل ما تيسر له لبى. نعم، قول السائل حفظكم الله: ما الفرق بين قولنا متواترة ومستفيضة؟ هذه القاعدة في المصطلح، فالمتواتر هو ما رواه جمع كثير بلا حصر، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن ينتهوا إلى أو أن يكون مستندهم الحس، مثل رأيت عسل يفعل، سمعت عسل يقول، وهكذا، هذا متواتر بلا حصر. أما المستفيض فيمكن حصره، ولهذا بعضهم يقول مستفيض ما رواه أربعة، بعضهم يقول خمسة، يعني مستفيض شائع وكثير لكن يمكن حصره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد الشخص أن يجمع بين صلاتين كصلاة الظهر والعصر مثلا، صلاهما بين وقت الظهر والعصر، كان يكون صلاهما في الساعة الثانية والنصف ظهرا، فما حكم هذا العمل؟ أولا، لماذا جمع؟ هل هناك مسوغ للجمع أو لا؟ فإن كان هناك مسوغ للجمع فلا بأس، كالسفر أو دفع للحرج، كفرقة عسكرية تريد أن تتحرك لمهمة ويغلب على ظنهم أنهم تفوتهم صلاة العصر فيجمعون، كذلك المغرب والعشاء يجمعون. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بلا خوف ولا سفر بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. أما إذا كان بدون مسوغ فالجمع خطأ، فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. بقي قول السائل في الساعة الثانية، هذا وقت الظهر، لا يزال في وقت الظهر، فوقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قلت إن السنة للنساء عدم الرمل بين الصفا والمروة، فكيف وقد شرعت لنا هذا الفعل هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها ولم يأتي بيان نهي عن هذا الرمل؟ أولا، هاجر عليها السلام ما شرعت هذا، لكن صار سنة بعد الأنبياء. الأنبياء أمرهم الله بهذا، فلا ينسب العمل إليها، والله أعلم. هي سعت، كانت تصعد وتنزل، تترقب، تتحسس، لعلها ترى أحدا يؤانسها في مساكنة هذا الوادي، هذا أول. وثانيا، ليس عندها أحد، يقول ليس عندها أحد في ذلك الوقت، هي وحدها، تكشفت أو لم تتكشف. وثمة أمر آخر، السنة الذي تناقلها أهل العلم أنه ليس على المرأة رمل ولا هرولة رفقا بها حتى لا تتكشف. أحسن الله إليك. بالنسبة يا شيخ للتكشف، جاء سؤال: إذا كانت على كرسي متحرك وأمنت التكشف، فهل يجوزون الإسراع بها؟ والله أنا لا أرى هذا، لأنه أيضا ليس في يعني المرأة مرفق بها، مدعو الرفق بها. نعم. هنا سؤال يقول: هل صلاة الانتظار هكذا بعد الشروق هي صلاة الضحى؟ أنا قدمت أثناء الدرس أن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقدرت الرمح بمتر ونصف تقريبا، بينت لكم هذا، فهي من صلاة الضحى. وقول أن صلاة الإشراق أنا لا أعلم له دليلا، هي صلاة ضحى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرت حالات انتقال المحرم من ميقات إلى ميقات، يا حبذا لو تعيدوها. أنا ذكرت الأمثلة، كمن يأتي من اليمن أو مصر أو الشام أو المغرب، هؤلاء لهم مواقيت، فمجيئهم من المدينة يحولهم إلى مدنيين في الميقات، ولا يجوز أن يعودوا إلى ميقاتهم. فإذا انتقاله من ميقات أبعد من ميقاته جائز ولا عكس، والله أعلم.